الراديو 90-90 هواها مصر. كل يوم على الله نفتح جورنال ولا نفتح فيسبوك ولا أيتها سوشيال ميديا إلا لما تلاقي حاجة من اللي بتكركب المعدة وتجيب غثيان يسد نفس الخمس قرارات بتوع الأستاذ فؤاد المهندس كله وتخليك تكره الساعة اللي فكرت تاكل فيها. ما تعرفش مطعم من قفشه عنده عدم المؤاخذة لحم حمير، كبابجي من لقوه بيأكل الناس هوهو، فرارجي ما تعرفش فين طلع بيذبح غربان وحدادي، في ايه يا بشر؟ ده احنا بني ادمين مش كده يعني؟ الرحمه شويه حرام. ازمه اللحوم وارتفاع اسعارها وقله المطروح قصاد احتياجات السوق ليها حلول كتير وعهد الله اكيد اكيد لا تتضمن ذبح اي حاجه باربع رجلين، اكيد اكيد والله زي ما بقول لكم كده. مصر الخير الصراحه كان ليها دور مهم في الموضوع ده واشتغلوا على تنميه الثروه الحيوانيه في مصر من خلال ايه بقى؟ مشروع طموح جدا اسمه ارض الخير. أرض الخير مشروع لتنمية الإنتاج الحيواني وتحويله من حالة البدائية لصناعة مؤسسية متكاملة، صناعة توفر آلاف مؤلفة من فرص العمل لآلاف الشباب والبنات في كافة أنحاء مصر، بالإضافة لتأمين سلعة استراتيجية هامة جدا زي اللحوم والألبان، طبعا بالإضافة لدعم الاقتصاد بمشاريع ضخمة من النوع ده. ما هي العملية زي الهرم، ادعم البني آدم تدعم المؤسسة تدعم الكيان قوم تدعم الدولة كلها. طيب ايه بقى استراتيجية مصر الخير؟ قالك يا سيدي افتتاح وإدارة محطات إنتاج حيواني متكاملة بجميع محافظات الجمهورية مملوكة لمؤسسة مصر الخير والآخرين، العمل على تمكين 20,000 شاب وفتاة بواقع 20 رأس بالتمويل الخارجي. 20 رأس يعني 20 رأس حيوانية لكل شاب، يعني ياخد 20 رأس، ما تفهموش غلط. زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. الوصول لستين ألف فدان مستزرعة بالمواد العلفية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع، ما دي برضو كانت شكوى طويلة العمر مع الناس كلها. العمل على تمكين 2400 شاب من استزراع الأراضي في كل المشاريع، ده تمويل خارجي، بواقع 25 فدان لكل شاب خلال 10 سنين. تحسين السلالات الحيوانية بالطرق العلمية والتكنولوجية الحديثة والمساهمة في تطوير منظومة الألبان في مصر، ده احنا عنا كل ونتنغنغ. تطوير منظومة البيع في المزارع من البيع الحي إلى سلالات مذبوحة مملوكة لمصر الخير لتحقيق عدالة سعرية تصل للمستهلك بسعر مرضي، حاجة جميلة. بحلول سنة 2020 مش بعيد قوي يعني يتم الانتهاء من إنشاء مجزر آلي يدار بطريقة علمية وبأحدث ما وصل إليه العالم وعلى الشريعة الإسلامية. الحقيقة المشروع شغال على محاور كتير جدا وبيقوم بتدريب أعداد كبيرة من البنات والشباب المستفيدين من المشروع، بالإضافة لمنحهم قروض ميسرة عشان يبدأوا هم كمان ويساهموا في المشروع. ده غير كمان التعاون الدولي اللي بدأوا المشروع مع مؤسسة دولية كبرى زي شركة جنان الإماراتية، والشركة دي من أكبر شركات الإنتاج الحيواني في الإمارات وليها مزارع كبيرة جدا في السودان وإسبانيا وأمريكا الجنوبية، بالإضافة للتعاون مع شركة جنوب الوادي اللي هتقوم بحجر الحيوانات اللي جاية من السودان وذبحها في مجزر عالمي حديث. كمان تعاون مع واحدة من أكبر شركات الألبان في العالم وهي شركة نادك السعودية اللي هيخلق طفرة في إنتاج الألبان في المشروع. مشروع أرض الخير واحد من أكبر المشاريع اللي بتقوم بها مصر الخير واللي دايما بتبهرنا بقدرتها على الاستثمار في تنمية الإنسان وخلق فرص لمستقبل وحياة أفضل. تحية كبيرة لكل الجهود المتعاونة والمتضافرة والقائمة على مشروع أرض الخير. ألف تحية.